إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع صحيح مسلم، وانتهينا في كتاب الإيمان إلى باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وعنه رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من عبد الله هنا؟ من عبد الله هنا المقصود في الرواية؟ أحد العبادلة الأربعة حسن؟ من عبد الله هذا؟ أحد العبادلة الأربعة؟ أصلا ابن مسعود ليس من العبادلة الأربعة. لا، صحيح أن العبادلة الأربعة، ليش هم سموا العبادلة الأربعة؟ أولا لأنه طال بهم الزمان واحتاج الناس إليهم وكانوا صغار السن: عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس. فعبد الله بن مسعود ليس من العبادلة الأربعة. أنا أوقعتك وأنا عارف أن أنا سأوقعك. هو عبد الله بن، طب إيش القليلة التي جعلتك تعرف أن هذا عبد الله بن مسعود؟ هو هذا. قل لي نعم، لأنه هو إيش المدرسة؟ إحنا مش تكلمنا عن المدرسة، المدرسة الكوفة من يترأسها؟ عبد الله بن. طيب، وأبو وائل؟ أبو وائل ده تلميذ من؟ الأمر منتهي، يعني تحتاج للقراءة إخوة في تهذيب التهذيب، لأنك أصلا إذا أردت أن تعرف شيخ فاعرفه من تلاميذه، صحيح ولا لا؟ وده يسمى إيه؟ يسمى مبهم في علم المصطلح. إذا قال عن عبد الله يسمى مبهم، والمبهم يكشف بالتلميذ. حسن، إيش الفرق بين المبهم والمهمل؟ قبل أن نبدأ أي درس، هات قطره. أحسنت. المهمل هو الذي اشترك اسمه مع اسم راو آخر ولم تأتي القرينة التي إيش تميزه: سفيان في ابن عيينة وفي الثوري، من نعرفه؟ يبقى إذا ذكر سفيان يبقى هذا مهمل. طيب، يعرف بقى من التلاميذ والشيوخ. نعم. والمبهم تقول رجل عن رجل فقط، لكن هذا قال لك عبد الله، مفهوم؟ طيب، الغرض المقصود، يوم الاثنين الماضي تكلمنا على أنه لا نسب بين الله وبين عباده، ومع ذلك فإن رحمة الله جل في علاه قد سبقت غضبه جل في علاه، ونعائم الله على عباده سابغة تنزل تطرى على عباده. ومن هذه النعائم وهذه الرحمات وهذه النفحات من ربنا الكريم رب الأرض والسماوات أنه من أتاء إلى السماء وأتى بجبال من المعاصي ثم دخل الإسلام ولقي الله لا يشرك به شيئا، فإن الله جل في علاه يغفر له هذه الخطايا ويكفر عنه هذه السيئات، بل يقلب له السيئات حسنات. فإن الله جل في علاه قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإن الله جل في علاه لتنظر إلى رحمات الله على العبد: ما خلق العبد إلا لينفعه، وما يبتلي العبد إلا ليرحمه، وما خلق الخلق إلا لنفعهم. وإن العبادة لو كلهم على أتقى قلب رجل واحد لم يبلغوا نفع الله جل في علاه لينفعوه، ولن يبلغوا أن يضروا الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني سبحانه جل في علاه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني سبحانه جل في علاه. ولذلك فإن الله جل في علاه اسمه الصمد، ومعنى الصمد أن يصمد له كل الخلائق في حوائجهم، كل الناس يحتاجون أو كل الخلق يحتاج إلى الله جل في علاه وهو لا يحتاج إلى أحد. فالله من تمام رحمته على عباده أن العبد إذا أساء في الجاهلية ثم جاءه الإسلام فأشرقت شمس الإسلام في قلبه فإن الله يبدل سيئاته وحسناته. عمر بن الخطاب الفاروق في هذه الأمة عز به ديننا دين الإسلامي. عمر بن الخطاب كان يشرب الخمر أنهار. عمر بن الخطاب على بعض الروايات وهذه نغض الطرف عن سندها أنه وأد ابنته، يعني هو يدفنها وهي تنظف حياته من التراب ودفنها حية، ومع ذلك لما أسلم وحسن إسلامه كافأه الله أيما مكافأة. قال ابن مسعود ما عرفنا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، فرق الله به بين الحق وبين الباطل. أيضا حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه كان يصل الرحم ويقري الضيف وينفق على الفقراء حال كفره وجاهليته، فلما أسلم شكر الله له هذا الفعل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأفعال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا إياه أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا مجمل ما يبين لنا رحمات الله جل في علاه في هذا الحديث أو هذا الباب الذي سنتكلم عن مسائله الآن. المسائل التي تتعلق بهذا الباب: أولا أهل الفترة، ما لنا ولهم وما للحديث وما لأهل الفترة. هذا الحديث يبين لنا أن أهل الفترة غير مؤاخذين ولا معذبين، غير مؤاخذين ولا معذبين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من دخل الإسلام فأحسن أحسن الله إليه، وإذا أتى أخذ بالأول والآخر. الدلالة على ذلك أو الاستنباط من هذا أن الله علق الثواب والعقاب بإيش؟ بالإسلام. والإسلام معناه بلوغ الحجة، أي جاء الرسول ليبلغ الحجة للأمة ويبين لهم أن هذا الدين هو الدين الحق، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. معنى ذلك مفهوم مخالفة، إن لم يأتيه من الإسلام كانوا على إحسان فلا ثواب ولا عقاب. قد أناط النبي صلى الله عليه وسلم الثواب والعقاب، المؤاخذة وعدم المؤاخذة، بالإسلام. ومعنى الإسلام بلوغ الحجة، وبلوغ الحجة تكون من الرسول أو من وريث الرسول كما بينا سابقا. يبقى إذن هنا هذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن أهل الفترة لا يؤاخذون. والأدلة الكثيرة التي تثبت لنا أن أهل الفترة أيضا لا يؤاخذون: قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله تعالى ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى إذن قبل الرسل يمكن أن يقوم للرب جل في علاه على عرصات يوم القيامة فيقول: ربي لن يأتيني الرسول، كيف تعذبني على شيء لم أعلمه؟ كيف تعذبني على أمر لم تأمرني به أو على طاعة لم تعلمني إياها؟ فهذه فيها دلالة كما قلت على أن أهل الفترة غير مؤاخذين. وأيضا قال الله تعالى: ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. نعم. والآية الأخرى أيضا أن الله جل وعلا قال: فأما ثمود فهديناهم، يعني بلغنا الرسالة، بينا الحجة والمحجة لهم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهم ما من أمة إلا وخلا فيها نذير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه، من أجل ذلك قد أرسل الرسل. وقد بينا قبل أسبوعين أن أهل الفترة فيهم أقوال ثلاثة، صح؟ فيهم أقوال ثلاثة، ما تسع أقوال، تسعة أقوال في أقوال المشركين. أهل الفترة فيها أقوال ثلاثة: القول الأول أنهم في النار، أحسنت. القول الثاني، وده قول من اللي قاله في النار؟ هو قول المعتزلة، نعم، أفراق الخوارج، هو قول المعتزلة، وهذا ترجيح الإمام النووي وغيره من أهل السنة والجماعة. نعم، يرون أهل الفترة من ليش؟ إلى أنهم يرجعون لمسألة التحسين والتقبيح، ويرون أن مساق الضر ومساق الفطرة حج على الناس فيعذبون بذلك. والقول الثاني أنهم يمتحنون، والقول الثالث أنهم إيش؟ ها لا، هو الصحيح الرجح أن نقول بعضهم يقول هم من أهل الجنة، هذا قول الأشاعرة، ده قول أنا ما ذكرته لكم تصريحا لكن هو كان تخريجا على القولين. الأشاعرة قالوا هم من أهل الجنة، لما؟ لأنه لم يبلغهم رسول، فإذا هم على الأصل فهم من أهل الجنة. والقول الثاني، وده أضعف الأقوال، القول الثاني أنهم في النار. القول الثالث وهو الراجح الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 لهم الحجة على الله يوم القيامة، ذكر منهم ورجل من أهل الفقر يقول رب لم يأتني رسول، لم يأتني رسول. فإذا المسألة الأولى هذا الحديث دلالة على أنها الفترة غير مؤاخذين، لكن حكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يأمرهم الله بالنزول إلى نار جهنم، فإذا نزلوا كانت بردا وسلاما عليهم ونجوا بعد ذلك. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب، الركن الركين في هذا الدين هو الإخلاص، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحسن. جماهير العلماء الذين تناولوا هذا الحديث بالشرح قالوا المقصود بالإحسان هنا هو الإخلاص، فيكون هذا من باب مهندس اللغة. جماهير العلماء قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن في الأول، أو قال وفي المقابل قال من أساء في الإسلام أخذ في الأول والآخر، ومن أحسن في الإسلام يعني كان له الأجر في الأول والآخر. جماهير العلماء يرون الإحسان هنا معنى الإخلاص. لا، مهندس اللغة لازم تجيبها. الإحسان هو الإخلاص، يعني هذا من باب لباب أحسنت، هذا من باب العام المراد به إيش؟ الخصوص بالتأكيد على أنه ذكره على أخص ما فيه وهو الإخلاص. لذلك العلماء قالوا معنى من أحسن في الإسلام أي أحسن ظاهرا وباطنا، لم يدخل الإسلام نفاقا ولا رياء ولا طلبا لوجاهة ولا لسلطة، من أحسن من أخلص في إسلامه، من أخلص في أعماله الظاهرة والباطنة، هذا المعنى الصحيح. إذن المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث أن النجاة في الإخلاص. الإخلاص هو تجريد النظر لله جل في علاه، أو تجريد القصد التقرب لله جل في علاه، وبعض العلماء قال هو دوام النظر إلى الخالق دون المخلوق. إن الله جل في علاه لا يقبل عمل عبد عمله قط إلا بالإخلاص، لذلك استنهض الأمة وأن جذب القلوب إلى الإخلاص في كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة. إن العبد لا يمكن أن يقترب من ربه إلا بقلب مخلص له جل في علاه. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله جل في علاه ألا لله الدين الخالص. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يقاتل من أجل الذكر والأجر ما له عند الله جل في علاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعاد الرجل السؤال مرة ثانية، الرجل يقاتل ينافح عن راية لا إله إلا الله يقاتل من أجل الذكر والأجر ما له، قال لا شيء له. وفي الثالثة قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه جل في علاه. وبعض العلماء كان يقول الإخلاص عزيز وهو سر بين الرب وعبده لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال الإمام سهل عندما سئل عن الإخلاص قال أشد شيء على النفس هي الإخلاص. وكان الثوري دائما يقول ما عالجت شيئا أتعبني، ما عالجت شيئا مثل ما عالجت نيتي، يعني الإخلاص لله جل في علاه. لما؟ لأن الإنسان بنفسه واحدة يمكن أن يرائي يمكن أن ينافق، فالإخلاص عزيز جدا، نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص. هذا الحديث يبين لنا ثمرة الإخلاص وفوائد الإخلاص، أن من أحسن إخلاصا لله جل في علاه لا يؤاخذ على ما فعل من السيئات بل تقلب هذه السيئات حسنات. ومن ثمرات الإخلاص أيضا التي يمكن أن تجمع مع ما يستقى من هذا الحديث، أولا قبول الأعمال، فإن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق قدرا عند الله لئن أشركت لأحبطن عملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب ما معنى تركته وشركه؟ تفسير الحديث هو أول شيء. لا يعني إيش معنى تركته يعني هو خلاص يعني يكون أحوج ما يكون إلى الحسنات، فيقول الله جل في علاه تركته وشركه. بمسند أحمد آية نعم مع شركه، معنى إيش يعني إيش؟ هذا هو دلل عليه. هو حديث مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينادي على المرائين فيقول اذهبوا إلى من أشركتموه معي فخذوا منه أو استأتلوه الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به دنيا وآخرة، فمن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، نعوذ بالله من الخزن. الثمرة الأولى أن مناط قبول الأعمال ورد الأعمال على الإخلاص، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن في الأول والآخر، من أحسن في الإسلام قبل عمله وبدلت السيئات حسنات. الثمرة الثانية ألا وهي النجاة من المهالك. النجاة من المهالك لا تكون إلا بالإخلاص. إن العبد إذا جرد قلبه إخلاصا لوجه الله الكريم كان الله معه. ومن كان الله معه فمن عليه؟ أجيبوني، من كان الله معه فمن عليه؟ فإذا العبد إذا قصد في كل فعلة أو في كل فعل وجه الله جل في علاه قربه الله منه، وإذا قربه الله منه كان معه، وإذا كان معه لو اجتمعت الدنيا بأسره عليه لا تضره بشيء لأن الله معه. من كان الله معه فمن عليه. وأقول فإن الواقع إذا تصفحت التاريخ وتصفحت سير الأنبياء علمت كيف أنهم لما أخلصوا لله جل في علاه كان الله معهم مسددا موفقا ناصرا إياهم رافعا إياهم على غيرهم من الذين يخالفوهم. إن إبراهيم عليه السلام لما وحد الله حق التوحيد ولما أخلص لله جل في علاه امتلأ قلبه بالله ولم يخف من أي شيء. والآية التي تدل على ذلك عندما قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قال ولا أخاف ما تشركون به شيئا. وكيف أخاف ما تشركون؟ لما؟ لأن الله معه. ومع ذلك لما أضرموا النار وأتوا به على أعين الناس أجمعين ثم ألقوه في النار ما خاف. لما؟ لأن الله معه. أخلص لله جل في علاه، تجرد لله جل في علاه، فكان الله معه. فحدثت المعجزة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المختار، إنه لما أخلص لربه جل في علاه في دعوته لله جعل الله تسير هذه الدعوة أثار الشمس في الأقطار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه المال كما جاء عتبة بن ربيعة يعرض عليه المال والجاه والسلطان وأجمل نساء العرب، وهو يقول لو انفردت سالفتي، هو موظف عند ربه وقف لله جل في علاه، لو انفردت هذه السالفة ما تركت الدعوة إلى الله جل في علاه. وطبعا الحديث الذي فيه كلام لو وضع الشمس عن يميني أو القمر عن شمالي ما تركت الدعوة إلى الله جل في علاه، وإن كان هذا فيه ضعف كما قلت. لما أخلص في ذلك لله جل في علاه إن مشارق الأرض ومغاربها وربوع الدنيا بأسرها استنارت بنور دعوة الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لابنته إن هذا الدين لن يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. بالإخلاص فقط، إخلاص ساعة واحدة، لا إخلاص لحظة واحدة، الدنيا بأسرها تستنير. إن امرأة إبراهيم لما صدقت وأخلصت لحظة واحدة وهي تسعى على ابنها إن الله جل في علاه حباها ماء زمزم أصبحت عينا معينا إلى يوم القيامة. لحظة واحدة فيها الإخلاص تستنير الدنيا كلها بشمس هذه الإخلاص. أيضا من ثمرة الإخلاص إن العبد إذا أخلص إلى ربه جل في علاه ارتقى إلى حب الله أو ارتقى إلى أن يحبه الله جل في علاه. ويا لها من نعمة ليست بعدها نعمة. إن الله جل في علاه مدح يوسف أو مدح موسى عليه السلام لأعظم ما فيه، قال إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وإن الله جل في علاه يحب المخلصين. وإذا أحب الله عبدا أثابه في الدنيا قبل الآخرة، أما في الدنيا فالثواب كثير، منها أولا حب الخلائق له، وهذا على العموم. فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء، هذا قسم السماء القسم العلوي، فينادي جبريل في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، وأهل السماء هم أشرف المخلوقات وهم الملائكة الركع الذين يسجدون لله جل في علاه ليل نهار يسبحون لا يفترون. ثم يكتب له القبول في الأرض، فهذه جائزة ليست بعدها جائزة. لكن يعني ينجم لنا إشكال لابد من حله، إذا كان الله جل في علاه إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه أهل السماء بأثرهم ثم يوضع له القبول في الأرض، فماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليها سواد وقبلها قال رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط. وهؤلاء الأنبياء جزما هم أحباب الله جل في علاه، ومنهم إيش من بلغ إلى مرتبة الخلة، فكيف الجمع بين الحديثين؟ غير واضح؟ واضح من ثمرة الإخلاص أن العبد ينجو. وكنت قد نسيت نجاة مهمة جدا، هي نجاة من؟ نجاة يوسف عليه السلام. يوسف الذي أنجاه من مهلكة ليس بعدها مهلكة هو الإخلاص، لأن الله جل وعلا قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كيف تقرأ مهندس اللغة؟ كيف تقرأ قراءة تفسيرية حتى لا تشكل على الناس لأن طبعا بعض المفسرين قال هم بها جبلة يحب النساء فاقترب منها وأراد أن يعني يقترب يأتي منها ما يأتي رجل من المرأة فدفع. ونحن نقول هذا تفسير من أسوأ ما يكون. والصحيح الراجح لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. في تقديم وتأخير لأن لولا حرف إيه امتناع لإيش للوجود امتنع أن يهم بها لإيش لوجود برهان الله جل في علاه. وهذا البرهان أثره في القلب ألا وهو الإخلاص. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كأن سائلا يسأل لما. فالإجابة إنه من عبادنا المخلصين. هذه نجاة ليست بعدها نجاة. وأيضا الوسوسة الشديدة من الشيطان على العبد لا تساوي شيئا عند المخلص. أن الله جل في علاه حكى لنا عن إبليس أنه قال لأغوينهم أجمعين عمم كل العباد ثم خصص قال إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل قلب امرئ مسلم عليهم. ولا يغل قلب امرئ مسلم يعني لا يدخله الدغل ولا الغش ولا الرياء ولا النفاق يصبح خالصا مخلصا لله جل في علاه. ذكر من الثلاث الإخلاص لله جل في علاه. إذن الآن من ثمرة الإخلاص أن الله يحب العبد المخلص. فإذا أحبه الله أحبه أهل السماء وكتب له القبول في الأرض. فكيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب له القبول في الأرض وبين قوله رأيت الرجل أو رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان؟ كيف يجمع بين الاثنين مع أن الحديث صريح قال ويكتب له القبول في الأرض؟ طيب أنا أقرب لكم المسافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى أن يا جبريل إني أحب فلان فيحبه جبريل فينادي جبريل في السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبوه. يحبه جبريل وإسرافيل وميكائيل والملائكة الذين يطوفون حول العرش وأيضا حملة العرش وأصحاب أو الملائكة الذين يسكنون السماء الثالثة. باقي السماء لا يحبونه. نعم صحيح ولا لا؟ هذا الكلام صحيح أم لا؟ ليش غير صحيح؟ فرقت بلا تفرق. والحديث على عمومي قال فيحبه أهل وطبعا دي إضافة تفيد إيش عموم أهل السماء. قال أيضا ويكتب له القبول في الأرض وهذا أيضا على الإطلاق والعموم. صحيح ولا لا؟ على الإطلاق والعموم أم لا؟ على العموم. طيب كيف نؤلف بين هذا العموم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان؟ وين القبول هذا؟ الأرض بمراميها الشاسعة يأتي النبي معه الرجل والرجلان وهو محبوب لدى الله جل في علاه والله كتب أن يكتب له القبول في الأرض. القبول من اثنين فقط شعيب. من الذي آمن معه؟ قلة قليلة. صحيح ولا لا؟ والذين استكبروا قالوا إن اتبعتم شعيبا إنكم إذن خسروا. يعني شعيب كاد يقتل من الجماهير الغفيرة. أين القبول؟ ماذا نفعل في هذا الحديث؟ آمن يا باشمهندس الحمد لله. أما السماء فكلهم أهل طاعة وأهل الطاعة يحبون أهل الطاعة لأن الله لا يحب إلا أهل المعاصي. حاشا لله ما هذا التزوير وهم وخطأ. إن الله لا يحب إلا أهل الطاعات. أحسنت أحسنت. يبقى إذن كأن أهل السماء هذه الصفة هي التي تكون في الأرض فيتفقا معا. فالاتفاق بين أهل السماء وأهل الأرض هو الصلاح. نقطة الطلاق هو الصلاح. يبقى أهل السماء لأنهم أهل الصلاح أحب النبي الذي هو من أهل الصلاح. أهل الأرض لا يكون منهم إلا أهل الصلاح فقط. والتفسير العام من ذلك نقول لا يكتب له القبول في الأرض من الشجر والحجر والنجوم وكل المخلوقات. لما؟ لأنه ما من مخلوق إلا ويوحد الله ويسبح الله. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن. وهل الحجر والشجر يحب المؤمن؟ إيه والله رب السماوات والأرض. سأبدأ بها في القرن الأول ثم أبدأ بها في النهاية قبل الساعة. أما في القرن الأول فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فقال أحد جبل نحبه ويحبنا. إذن الجبل يحب أهل الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يرتكز على جذع. هذا الجذع بعدما صنعوا له المنبر تركه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. ماذا حدث؟ سمعوا جميعا للجذع الأنين طه. ليش؟ لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما سكت حتى نزل ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. الطعام كما قال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل هذا الطعام. فكل شيء يحب المؤمن بل ويعمل له. والأرض نفسها تعمل الأرض وتدافع عنهم لما؟ لأنه مؤمن وموحد، وكل هذه الخلائق ما خلقت إلا لتخدم الموحد. هذا في القرون الأولى. في القرون الأخيرة أو عند الساعة ما من حجر ولا شجر إلا سيقول يا مسلم تعالى يختبئ خلف يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد. الغرض المقصود هؤلاء أو هذه المخلوقات تحب المؤمن، يبقى إذن كتب له القبول. أما الأنبياء فالإجابة من وجهين: كانت الأنبياء كل نبي يبعث لأمته خاص، ما تقول لي ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، كل نبي يبعث إلى أمته خاصة وقومه خاصة. أما الإنسان كان يبعث لمشارق الأرض ومغاربها، كل الخلائق الجن والإنس، فكل نبي لأمته خاص، ومن أمته الصالح قليل، لأن الله جل وعلا أصطل لنا أصطلا عظيما في هذه الدنيا، قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. يبقى إذن القلة هي المحمودة والكثرة هي المذمومة. وما يبقى إشكال في هذا الحديث، ألا وهو أنه يتفق الكلام أن أهل الصلاح من أهل السماء يحبونه، وكل الكائنات التي خلقها الله جل في علاه يحبون المؤمن لإيمانه وتوحيده، وأهل الصلاح من البشر سواء من الجن أو من الإنس. إذن الثمرة العظيمة أن الله يحب هذا العبد، وإذا أحب هذا العبد انظر إلى الخير الذي سيأتيه في الدنيا قبل الآخرة. الأشاعرة يقولون المحبة معناها الثواب، نحن نقول هذا لازم الصفة، نثبت الصفة أولا ثم نثبت لازم الصفة، نقول هو يحب، نعم، ولازم أنه يحب العبد أنه يثيب هذا العبد، وإثابته في الدنيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكون جنته في قلبه، كما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة محبة الله جل في علاه، يجعل قلبك راضيا عن ربك جل في علاه، في كل قضاء يقضي عليك ترى دموعك تنزل وأنت تبكي فرحا بما قضاه الله جل في علاه، تعرف يقينا أن الله من حبه لك وحكمته بك قدر عليك ذلك، وما يقدر عليك ذلك إلا لمصلحتك، إلا لنفعك، لأن الله ما خلقك إلا لك وإلا ليرحمك. فهذه جنة ليست بعدها جنة، جنة رضا القلب عن الله جل في علاه وبالله ولله. ثم الجنة التي في الآخرة، فإن الذين يجاورون الله هم الذين يحبهم الله جل في علاه، وهذه الثمرة الأخيرة. نسأل الله جل في علاه أن يحسن علينا وأن يبيض قلوبنا ويجعلنا من الذين يحبون الله جل في علاه ويحبهم الله جل في علاه فيرفعنا في عليين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث إن الباب قصير: الفائدة الأولى حرص الصحابة دلالة عظيمة على خيرية الصحابة، أنهم خير صحبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحرص يتجلى لنا في سؤالهم للنبي: يا رسول الله أنؤاخذ بما فعلنا في الجاهلية؟ وهذا من شدة فزعهم من المعاصي التي فعلوها، ثم استبشارهم الخير بما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستنقلب حسنات بعدما كانت سيئات. الثانية من صيغ العموم من في اللغة؟ من؟ الرجل اللي يعرفه. الخط واحد، الخط واحد، نعم. طيب خليه يرمي لك بشيء آخر. من صيغ العموم؟ قال: من أحسن ومن أتى. من أحسن ومن أتى، فهذه لا تفرق بين واحد وآخر، هذه من صيغ العموم. الفائدة الثالثة الرد على الجبرية. هذا الباب في حديثين، الحديثان فيهما الرد على الجبرية. ماشي يا دكتور، وإيش فيها؟ أحسنت، نسب العمل للعبد، والجبرية يقولونه العبد لا يعمل العمل لله جل في علاه، ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا هو الباب الذي انتهينا منه، والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن أن الإسلام يهدم ما قبله مع الفوائد